بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارفعنا بما علمت وارفع علينا بما ارفعنا وارفعنا بما علمت. سمنا بسم الله المكان الذي وقفنا عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويستحب أن يترسل في الأذان ويحجر في الإقامة. ويستحب أن يترسل في الأذان ويحجر في الإقامة. يستحب أن يترسل في الأذان ويحجر في الإقامة. الترسل أي التمهل، يعطي الكلمات والحروف مدها الطبيعي ثم يقف بعد ما يأتي هنا الكلمة. الكلمة اللغة العربية تطلق على الجملة، ليست الكلمة هي المراد عند النحويين كزيد وعلى أو ضرب، هذه اسمها كلمة، اسمها كلمات إلى ثلاث، لكن الكلمة في اللغة العربية الجملة. أصدق كلمة قالها لبيك كذا، خير ما قلت أو كذا في الأحاديث، خير كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء من بعده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سمي الكلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها فلان فكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الكلمة من الجملة المفيدة، يقف على الكلمات، لأن بعض الفقهاء قد يعترض بعضهم على بعض في تسمية أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة، هذه جملة. فهو رأى ما كأنه ظن أن ما يقوله النحويون من تقسيم الكلم الجمل إلى ثلاث كلمات، ظن أن هذا مورده في اللغة ومعناه في اللغة، ليس كذلك. اللغة معنى الكلمة في اللغة أي الجملة المفيدة، يقف على كل كلمة. إذا قال حي على الصلاة يقف بعد ما يعطيها المجد الطبيعي لها. قلنا المجد الطبيعي أي المجد المعروف، لا يمطط حتى يخرج المعنى، هذا معنى الترسل. والحجر أن يربط الجمل، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول في الإقامة. السنة في الإقامة الحجر، أن الناس مستعدين وقائمين، بقي أن الإمام أن يكبر. أما في الأذان هو عشان إعطاء الصوت مدى بعيدا يسمعه القاصي والجامي فيستعدون، ثم كذلك ليجد السامع وقتا ليجيب المؤذن على ما يقول. لكن السنة الترسل بإيه؟ الأذان والحجر في الإقامة. فإذا رأيت أحد يقيم بغير حج فاعلم أنه غير السنة، لا يجعل الإقامة في الأذان. هذا معنى إقرار. ويستحب أن يترسل أي يتمهل ويتأنى من قوله جاء فلان على رسمي، يقول على رسمك يا فلان، يتكلم كلام على رسمك يعني تمهل بالضبط. على رسمك تأتي في المعاني وفي المحسوسات. المعاني لما تقول تكلم كلام سريع تقول على رسمك، أي تمهل بالكلام. وفي الأجسام والمحسوسات إذا أسرع في المشي أو أسرع في الإنتاج والعمل وتقول على رجلك أي قليلا قليلا. نعم. ويستحب أن يترسل في الأذان ويحجر ويحجر ويحجر أن يسرع الإقامة، أن يسرع الإقامة، يحجر أن يسرع الإقامة. لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فحجر، رواه الترمذي. إذا أقمت فحجر، وإذا أقمت فحجر، إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فحجر. وقال لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم صاحب الثقات وهو إسناد مجهول، ورواه الحاكم في مستدركه. وعن عمر من الحديث يعني؟ الحديث لا تقوم به حجة في الاستدلال على هذا الموضوع، لكن يؤخذ به عمل الصحابة رضي الله عنه. فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال لمؤذن بيت المقدس هذا الكلام، فثبت عن الصحابة ذلك. الحديث نفسه كان ضعيف لا تقوم به حجة في الأحكام. نعم. ولأنه إعلام الغائبين فالتثبت فيه أبلغ. هذا لو سئل لما كان الترسل بالأذان والحجر بالإقامة، قال لأن الأذان إعلام للغائبين. ها؟ أما تعليق استقبال الترسل بالأذان. نعم. والإقامة إعلام الحاضرين فلا حاجة إليه فيها، ويسن آذانه أول الوقت أن يقف. يسن آذانه أول أول الوقت. فطبع. وأن يقف على كل جملة. قال جماعة هما مدومان على كل عن أهل اللغة. أيوة. الله أكبر الله أكبر، أو يقول الله أكبر الله أكبر. من جعل الله أكبر الله أكبر جملة واحدة قال الوصل الله أكبر الله أكبر. ومن رأى الله أكبر كلمة مستقلة تامة فليقف على كل كلمة الله أكبر الله أكبر. أما أشهد أن لا إله إلا الله في اتفاق الأئمة أنه الجزم فيها أولى، يعني الوقوف عليها. ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد يربط غير نفسه، أشهد أن لا إله إلا الله يقف عليها. هذا الجزم، الجزم على الوقوف، جزم على الشيء يوقف عليه. وكذلك إذا قال حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، الملابس يبين الهاء، يقول حي على الصلاة، إذا قلت بدون هاء انحرف المعنى، معنى آخر، يعني حي على السوي على عن النار، يقول حي على الصلاة، ثم تقول حي على الفلاح، ولابد من إظهار الهاء، يقول حي على الفلاح، وما بينت الحاش معناها إذهب إلى الصخرة يعني، ها؟ لابد أن تكمل الحاء وتكمل الغاء وتقف عليها بالجزم. الخلاف في أول التكبير الله أكبر الله أكبر، هل من السنة أن تقول الله أكبر تقف ملزوما أو تصل؟ والصواب الله أعلم أن ما عليه الناس أن تقول الله أكبر الله أكبر ثم تقول الله أكبر الله أكبر، الوقت بالجزم وهذا. نعم. قال إبراهيم النخعي إلا في حالة الإقامة، لو وصل لا بأس، الإقامة فيها حذر اتفاق الناس. لو قال قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة ما وقف لا مانعش. قال إبراهيم النخعي شيئان مدعومان كانوا لا يعرفونهما الأذان والإقامة. الأذان والإقامة، يعني حتى الإقامة كذلك الجزم فيها أولى. إبراهيم النخعي رحمه الله صاحب التابعين كان مقتديا بالسلف وأئمة الأحناف، يعني ليس هو حنفيا لكن الأحناف يعتمدون على أقواله. وأن يؤذن قائما لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فأذن، وكان مؤذنوه عليه السلام يؤذنون قياما. ويستحب كذلك أن يؤذن قياما، لأن في حديث رؤية الأذان لما رأى عبد الله بن زيد بن عبد رب من الأذان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، قال أمره أن يقوم مع بلال، قال قم فألقني على بلال، قم فألقني على بلال فليؤذن، أو قم مع بلال، قم مع بلال فألقي عليه الأذان. وقوله صلى الله عليه وسلم قم يفهم منها أن القيام مشروع، وهذا في الصحيح كما قاله بعض الكفار أنه لا دلالة فيه، لأن الدلالة فيه مكتملة، الدلالة فيه مكتملة كان الوجهين. نعم. لما يقول فلان يعمل عمل يدوي، رأيت استأنس وجلس فترة دون عمل، تعلم أن هذا العمل مقابل به، قل قم فأنجز عمله، والعمل كله مش محتاج أن يقوم به، لكن تقول قم بمعنى استأنس، ابدأ اشتغل، ادخل في العمل اشرع فيه، هذا معنى قم. ليس معنى القم لا تنتصر قياما، ليس معناه الانتصار لا قياما، معنى قم أن اشرع بالعمل. إذا قال قم فأذن يحتمل أنه اشرع بالأذان، يحتمل أنه قم أي انتصب على قدميه. وإذا كانت الدلالة محتملة لا يصح لأحد الطرفين أن يستدل على الآخر بوجه من هذه الاحتمالات، لا يصح أما أن يكون النص واضح قاطع فتستدل به على الطرف الآخر. إذا كان يحتمل الوجهين بك وله فلا يصح أن يكون دليلا عليه. عرفنا هذا الموضوع ده. فهنا قال كذا، لكن استفاد منه عمل المؤذنين في عهده صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يؤذنون على موطن عالي. كان بلال ورد في السنن أن فلانة الصحابية رضي الله عنها قالت كان بلال يصعد على سقف منزلي، وكان منزلها رضي الله عنها بجوار المسجد، وكان من أعلى البيوت، يعني أعلى البيوت يعني يمكن دور سقف أظن خمسة دقائق، وكان يصعد السقف وكان يترقب الفجر، فإذا رأى الفجر تمطى وقال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يراجعوا دينك، ثم يكبر. الشاهد أنه كان يؤذن على كذا على سطح منزل هذه الأنصارية، ثم بعد ذلك جعل له في المسجد على سطح المسجد مكان يصعد إليه ويؤذن فيه. وهكذا جرى عمد الناس أن يؤذنون كذا، حتى في رواية الرؤية، حتى في الرؤيا في إحدى طرق ما رآه عبد الله بن زيد قال فنزل علينا رجلان عليهما بردان أخضران، فنزل أحدهما على جذع حائط على أصل حائط فأذن، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية. شاهد الملك لما أذن أذن على مكان عالي. الاستفادة من ذلك أن المؤذن يختار من السنة ويستحب له أن يختار مكان إيه؟ من اسم المكان العالي؟ هذا جربناه قبل أن نبدأ الكلام على كرسي هذا الكل نجلس وندرس على الأرض، هل من يسمعنا؟ لما صعدنا على هذا الكلام راح أصل أو أبعد مدى. وكذلك من صعد على مكان عالي يكون صوته أبعد. معنى قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أنه من السنة لأنه أبلغ في الإسماع. ابن المنذر رحمه الله أوعب الناس وأجمعهم في الإجماعات، أعرف الناس بأقاويل الصحابة وأقاويل التابعين. إذا قال أجمعوا فقوله ثقة رضي الله عنه رحمه الله. نعم. وظاهره أنه إذا كان أذن قاعدا أنه يصح لكن مع الكراهة. المكروه لكن صحيح. صرح به في شرح وغيره. فإذا كان المقصود منه الإعلام، المقصود منه الإعلام، أصبح الآن عندهم آلات لإبلاغ الكلام. لو ما ذهب مكان عالي قرية أذن المكان هو اللي هو الواصل فيه أجزى ذلك كما هو في بقية المساجد، المساجد ما تعلو إلى منارات. لكن قد يقال أنهم يضعون آلات التكبير على المنارة، إنما صعد المنارة. صرح به في الشرح وغيره كالخطبة قاعدة، كالخطبة قاعدة خاص هذا على هذا. المقيس عليه وينه؟ الخطبة قاعدة. وقاس لذلك الأذان قاعد المكروه، لا بد أن يستوي المقيس عليه والمقيس في الحكم. إذا اختلف الحكم يصح القياس. إذا المقيس عليه مكروه ولا باطل؟ مكروه. كانت الخطبة لو كان الخطيب يخطب وهو جالس باطلة لما صحت الصلاة، لما كانت مكروهة. فكذلك الأذان من أذن وهو جالس فهو مكروه الحق. وعنه لا يعجبه وبعده ابن حامد إن كان لعذر جاز ولم يذكر الانتجام ويتوجه الجواب. لا يعني أذنه مضطجع لا أصح هذا الاضطراب، إلا في هذه الأيام مثلا بعد وجود الأجهزة ما وجدنا أحد وكان هذا لا يستطيع الجلوس صوته صحيح هذا المفاجئ. لكن هذا الاضطراب أول ليس مستعجل. نقرأ لكن يكره لمخالفة السنة والماشي كالراكب وظاهره الكرامة. لمخالفة السنة حط نقطة على الجملة مستأنفة. لكن يكره لمخالفة السنة. بعدين نقطة. لا سبنا الكرامة. مثل هذا لو علمنا أنه يأذن وهو مضطجع كان المفروض أنه يسحب منه الأذى يسحب عن غيره. هذا لا يدل على أنه عدل. ثم قال والماشي والراكب. والماشي كالراكب. والماشي كالراكب. أي حكم من أذن ماشي حكم من أذن راكبا. اقرأ. وظاهره الكراهة. ثم قال ظاهره أنه قال والماشي كالراكب وسكت. ما بين الحكم. ما حكم أذان الراكب؟ الركوب إن عني به في السفر فهو جائز. المسافر يبغى يمشي والدابة جلس أن يتعطل على المشي. ولو أذن هو ماشي يعني راكب فجائز. واختلفوا في الإقامة واستحبوا أن ينزل على الدابة فيقيم. فقال الماشي كالراكب. كذلك بعض المسافرين قد يكونون غير راكبين سافر على أقدامه. إذا وقف وأذن قد يتعطل شيء من المسير ويقطع عنه الرفقة فيؤذن هو ماشي. هو جائز. قد يكون الراكب لا راكبا على دابته ويؤذن الدابة مستوية واقفة لا تتحرك. فهذا حكم من صعد على مرفقة لأنه بحث عن مكان عالي فأذن عليه. نعم. وهو رواية عنه وعنه لا وعنه يكره حضرا. إذا كان الحضر ليس مسافر يكره أذان الماشي. إذا كان الحضر ليس مسافر ليأذن وماشي يقدر. نعم. وقال ابن حامد إن أذن قاعدا أو مشى فيه كثيرا فقط. وهو رواية في الثانية. وأما الإقامة فتكره ماشيا أو راكبا نص عليه. وعنه لا وجه الأول هو صح. وجه الكراهة أن الإقامة إنما هو بيان له أو لغيره. أن قد دخلنا في الصلاة أو بدأنا في السكون أو سندخل في الصلاة فما معنى يقيم وراكب؟ ينزل من الدابة ويقف عن المشي ويقيم ثم يصلي ثم يدخل في الصلاة. الإقامة وهو ماشي ولا هو راكب مسير في السفر هذا مكروه صحيح. وهو النص عليه هو المنهج. وقال في الرعاية مباحان للمسافر على مشيه وركوبه. مباحان ألف التثنية عودة على إيه؟ مدار الإقامة. نعم. حال مشيه وركوبه. وركوبه في رواية متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤذن إلا متوضئ. رواه الترمذي والبيهقي مرفوعا. وحكم الإقامة كذلك من أذن. رواه الترمذي والبيهقي مرفوعا من حديث أبي هريرة وموقوفا عليه. وقال هو أصح وحكم الإقامة كذلك. لا يؤذن إلا متوضئ. لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لا يجوز للمؤذن أن يؤذن إلا هو متوضئ إلا وطاهر. لكن لما كان هذا لا يحدث عنه صلى الله عليه وسلم قال بالكراهة. الاستحباب أن يكون متوضئ. فإن أذن وهو غير متوضئ جائز لكن مكروه. نعم جائز لكن فيه الكراهة. لذلك قال الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه أي ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا هذه الصيغة في السنة لو ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أقل أحوالا تفيد النبي إن لم تفيد الوجود. كان تفيد لا يؤذن إلا متوضي فكانت تفيد الوجود. نعم نعم. فإن أذن ها؟ أي نعم يعني قول السلام مكلم على غيره موقوف يعلم السند الوجود في الشرع لا يجب عن المجلس ما قاله الصحابة قال أنه النسل مشروع جائز استحق وكذلك يجب على الناس قول الصحابة لا يجب الناس حكم لقول الصحابة مهما كان إلا إذا كان في إجماع من الصحابة لأن إذا قلنا هو مفهوم سنة فيه هو مفهوم لفظة أخذ ولا مفهوم لفظة ليس مفهوم معنى يشيء يزيل عليه لا تقول شيء مرفوع إذا هو إشكال عنده أن إذا كان مسائل موقوفة فجعلها حكم مرفوع المعنى لأنه لا تقال بالرأي لأنه أراد أن يقول ذلك يعني ليست في هذه المسائل التي فيها عقوبات وفيها جزاءات وفيها ثوابات لا يمكن الصحابة يجرؤ يقول من عمل كذا فله من الأجر كذا وكذا إلا ودل على أن عنده سند هكذا يقول بعض الناس لكن المسائل التي فيها أحكام تكليفية جديدة يلزم الناس بها هذه لا تخرج إلا بشرع صحيح لا يقول لا وضوء هذا لا يصح أن تؤذن أذانك باطل لا بد من دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال قال الصحابة فإن أذن أو أقام محدثا فظاهر كلام جماعة وصرح به في الشرع أنه يصح مع الكراهة وقدم ابن تيمية والجد عدمها نص عليه وهو المذهب فقراءة القرآن والجد عدمها عدم إيه؟ عدم الكراهة بل هو المذهب لو أذن هو غير متوضع ولا محدث كان كلنا صحيح وهو ما نعم الجد صح البركات الكتاب مطبوع في المجلدات المحرر ها غير التميم غير كان قبل ابن تميم لا زال يتكلم عن التميم قدم من التميم ومن جد لأن أربع متأخرين لكن اعتبر من محرر المذهب وهو المذهب كقراءة القرآن هذا المقيس عليك قراءة القرآن غير متوضي مكروهة ولا جائزة يقاس عليها الأذان قراءة القرآن مكروهة مكروهة يعني معناها المجلس كان يقرأ القرآن على كل أحيانه في كل حالاته ما يفعل مكروه لا يفعل مكروه قراءة القرآن غير مكروه جائزة المستحبة يعني ايش معنى مستحبة يعني لو قرأت لك أجر عظيم لكن لو فعلت أنت متوضي فالأجر أكثر وأكثر ما في خلاف القرآن أخرى هو متوضي غير متوضي إلا الجنوب كبير خلاف نعم وفي الرعاية وهو ظاهر كلام ابن تيمية أنها تكره الإقامة قولا واحدا الكراهة كراهة المؤذن لا لأنه يتلو الأذكار يقول الله أكبر الله أكبر لا لأن المؤذن إذا كان غير متوضي وأعلم الناس بالأذان سيضطر يخرج من المسجد الوضوء فخروجه مما يلفت الأنظار ويسترع الانتباه هذا وجه كراهة لا لأنه قال ذكرا غير متوضي لأنه لا شرع له والإقامة تكره قولا واحدا لأن المقيم كيف يقيم للناس الصلاة إن شرع الإمام في التكبير ومن وين يتوضأ عرفنا هذا قصدي لا القصد منه أنه قرأ أذكارا من الشرع على غير وضوء لا لأن المؤذن إذا قال إذا أذن وخرج يلفت أنظار الناس وبيغة نعم أنها تكره الإقامة قولا واحدا للفصل بينها وبين الصلاة فإن كان جنبا فإنه يصح على الأصح مع الكراهة لأنه أحد الحدثين فلم يمنع في الحدث ولم يمنع في الحدث للآخر أحد الحدثين أصغر وأكبر والآخر ما نعم الثانية والثانية لا اختاره الخرقي لا اختاره السامري. الثانية لا أن لا يقصد من أقام هو جنب إقامته صحيحة ولا غير صحيحة روايتين أقول أن صحيحة والثانية لا تصح فعلم الإمام أنه أقام جنبا يقصد آخر أن يقيم الصلاة مقام نعم لأنه ذكر مشروع للصلاة أشبه القراءة وعلى الصحة إن أذن في مسجد مع جواز صح أن المراد يقول لو صححنا إقامة المقيم وهو جنوب كيف يقيم وهو في المسجد فلا يجوز لفظ المسجد وهو جنوب لا يجوز لفظ في المسجد من عليه جنابة وقال من قال في المذهب أن الوضوء يخفف الجنابة وأن الجنوب إذا توضأ جاز له اللبس لو كان متوضئا وهو جنوب صح أذانه نعم ومع تحريمه فهو كالأذان في مكان الغفر هو كالأذان في مكان الغفر مع التحريم إذا قلنا لو صححنا لو لم نصحح وضوء الجنوب أن يلبس في المسجد لا يجوز أن يلبس في المسجد ولو أذن وهو جنب فقلنا أن الوضوء لا يخف من الجنابة ولا يجيز له اللبس في المسجد وما حكم أذانه قال حكم أذانه حكم من أذن في أرض مرصوبة أو صلى في أرض مرصوبة حكم الصلاة في أرض مرصوبة ما هو حكم الأذان في الأرض المغصوبة ما هو إيش عن أرض مغصوبة أرض أخذها من واحد القوة أخذ مال الناس غصبا إما فرق ولا غصب إذا عملها مسجد بغيث يصلي فيه صلاة في هذه الأرض البقعة صحيحة ولا باطلة لو أذن في تلك الأرض المغصوبة أذانه صحيح ولا باطل المسألة الإخلافية الصحيح أنه لو قسم أرضا صلى فيها صلاة صحيحة مع الإثم هو آدم لكن لو كانت الأرض مقصوبة وعلم الناس أنها مقصوبة المسلمين يحب لا يصلوا فيها لأنه فيها إعانة الغصب على غصب لكن لو قصب هو أخذها الأرض وكان يصلي فيها ما صلى صلاة باطلة الصلاة شأن كمن قصب ستينة واحد مثل بيت الإسلام ويخرج منه ستين ثم ذهب إلى شاك المشيات وذبحها قال بسم الله ذكاها بسن مقصوبة هذا الذي ذبح بها ليست جائزة الذبيحة هذه ذبحة مشروع جاز الأكل منها ولا يعتبر أنها غرب خطيفة أنها من المحرمات قال له الستين شيء هذا فقد سمى الله ووجهها القبلة كما فعل المسلمون ونحرها فنحر القطع الودجين والملعوب فالذبيحة صحيحة لكن فعله بالغصب الآلة دي محرم فما ذبحه صحيح لكن اقتصاره لستين إثم فالإثم جانب والفعل جانب لبس ثوب حرير وصلى به الظهر الحر لا يجوز يقال صلاة باطلة ولا صلاة صحيحة الصحيح فإن كان أكثر الناس يقتلون القربات بهذه الأحوال الصحيح أن الإثم على حدة والفعل على خلاف ويأتم على ما فعله من جناية ثم قام به من الغرب فهو صحيح ووقاس على هذا فمن قال أن الصلاة الأرض مقصوبة باطلة وكذلك يبطل صلاة أذان الجند في مصر فمن صحح الصلاة صحح أذانه واضح القياس اقرأ ومع تحريمه فهو كالأذان في مكان الخط وفيه روايتان أصحهما الصحة لعدم اشتراك البقعة له هذا التعليل التعليل صحيح لكن أولى منه أن يقال لأن البقعة ليس شرطا لصحة الصلاة لكن طهارة البقعة صحيحة ولا مش صحيحة طهارة البقعة صحيحة وأراد أن يقول أن الطهارة جزء من الصلاة لابد أن يطهر ثيابه وجسمه والبقعة التي يصلى عليها ويقال كذلك الأرض المغصوبة فالغصب الأرضي لا لأن عدم اشتراطه ولا اشتراطها لا اخلاف بها انه فعل شيئا جائزا او واجبا على شيء محرم. قال يصح ولا ما يصح؟ ويقال له السرقة والغصب اثم واجرام وفعل مخالف عليه عقاب، وما اداه من واجب ما هو مطالب به شرعا فاداه على وجهه، كون على ارض مغصوبة امر اخر. والصلاة صحيحة، لكن ثوابها كثواب من صلاها في ارض صحيحة مباعة ببيع شرعي او مملوكة بملك شرعي لا تختلف. اجر هذا ليست اجر هذا، تلك معرفي واجره ناقص، هذا مع كمال الثوابت وفعله صحيح. الصحومة الصحة لعدم اشتراك القطعة له لكن مع الإذن، قاله ابن الزمين. وعدمها وهو اختيار ابن عقيل. عدم ايه؟ عدم الصحة. ومقتضى قول ابن عبدون فإنه قطع باشتراك الطهارة له. وفي الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه، وربما يحتمله كلام المؤلف على موضع عال أي رواه أبو داود وحديث رواه أبو داود هذا الذي قدمناه المرأة الأنصارية التي كان لها منزل. نعم. ولأنه أبلغ في الإعلام، فلو خالف صح وكره كالخطبة. مستقبلا القبلة لما روى أبو داود مرسلا. يعني ما يستحق ذلك أن يكون لأبد أن يكون المؤذن مستقبل القبلة. نعم. أن الذي رآه عبد الله بن زيد استقبل وأذن. وحكى ابن المنذر لما رواه ابو داود مرسلا حديث عبد الله بن زيد قلنا صحيح كما سبق ليس كذلك. الان يقول ان الذي راه عبد الله بن زيد يؤذن راه مستقبل القبله، لكن هذا الطريق لم يرد من ذاك الطريق الصحيح حديث الرؤيه، انما ورد في طريق اخر مرسل. ايش معنى المرسل؟ إما أن يكون سقط منه الصحابي أو يكون سقط منه الراوي عن الصحابي رضي الله عنه، وكان يقول هذا الحديث فيه وجه من الضعف. عبد الله بن زيد صحيح، لكن الحكم بأن الملك أو الراوي الذي رآه في المنام كان مستقبل القبلة لم يرد من ذلك الطريق الصحيح، إنما ورد من طريق فيه إرسال. عرفنا هذا؟ قالوا على مسألة الكف كيف صححنا هناك ونرسله هنا، يقول لها هذا طريق آخر، طريق آخر ثبت به حكم لم يثبت في الأول. نعم. وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه من السنة ولأنها أشرف الجهاد، فلو خالف فكالذي قبله. استقبال قبلة طيب أمل أمور كثيرة، حتى من أراد يذكر الله يحاول استقباله حتى لو في منزله، حتى لو كانت عنده ناصة أو كذا وضع لا يتأتى إلا على غير القبلة وراد أن يذكر الله يحول وجهه على قبلة قدر الإمكان، قراءة القرآن في الأذكار مثلا. نعم. فإذا بلغ الحيعلة وهي كلمة مولدة ليست من كلام العرب كما يقال فتمل وتفحل وأيلل، هذه يسموها كلمات مركبة أصلا من كلمتين يسموه النحو، النحويين يسموه النحو، يأخذ من هذه جزءا ومن هذه جزءا فيؤلف منها كلمة. قال حي على الصلاة، أخذ الكلمة الأولى حي وأخذ كلمة على وركب منها هذه الكلمة، قال حي على أي حي على الصلاة، يقول أوقل أي لا حول ولا قوة إلا بالله، أخذ من هذه جزءا ومن هذه شطرا، نحت منهما جملة معينة فقال حوقلة، كذلك بسملة قال بسم الله، والحمد لله قال الحمد لله. لما قال هذا من اسم وقت عرب لأن العرب لم تنطق به، إنها فعلهم متأخرون من باب الاختصار ومن باب الاختصار. التفت برأسه وعنقه وصدره وظاهر المحرف أنه لا يلتفت بصدره يمينا وشمالا فيقول يمينا حي على الصلاة ثم يعيده يسارا ثم كذلك حي على الفلاة. وقيل يقول يمينا حي على الصلاة ثم يسارا حي على الفلاة ثم كذلك ثانية وهو سهل. يعني هذا خطأ من بعض الناس إذا بلغ الحي على من السنة كذلك أن يلتفت المؤذن يمينا ويسار حي على الصلاة مرة على اليمين وحي على الصلاة مرة على الشمال وكذلك حي على الفلاح مرة على اليمين وحي على الفلاح. إذا التفت يلتفت بكله باسمه يستدير بقدميه ولا وجهه وعنقه فقط يقول مستقبل القبلة لا يلتفت لا يتحول على القبلة كما هو إنما يلتفت وجهه هكذا وبوجهه هكذا وقيل وصدره بعض الناس لا يلتفت عنق وصدره. ما الحكمة ما العلة في الالتفات هذا؟ عشان ايه؟ لأجل إبلاغ الصوت المنتج كذا تكون الريح مساعد على هذا الاتجاه قد تكون الريح غير مساعد لكن اتجهت القبلة الصوت بالناداك ووجهه الخلف وأنت في خلفه لا تسمع كما لو تسمع لو اتجه إليك قاصدا. انظر السيارة تستعمل المنبه وهو راجع على وراء لا تسمعه الذي سمع إذا استعمل المنبه وهو متجه الإمام أنت أمامه تسمعه قوي جدا كذلك حال المؤذن إذا أذن فصوته يذهب على الاتجاه الذي نادى فيه هذه الجهة قد تسمع قليل وهذه الجهة قد تسمع قليل إذا التفت إليها سمعت إذا التفت هنا سمعت. عرفنا هذا؟ عرفنا العلة التي من أجلها التفت المؤذن فعله بلال رضي الله عنه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها المؤذنون أيام الصحابة هي من السنة. إذا كانت السنة الآن هكذا وجاء المغرب اللي يسمى المكبر إذا وضعنا المكبر المؤذن هل يقال من السنة أن تلتفت؟ قال السنة جاءت لحكمة مع علة إذا وجدت هذه العلة بدون ذلك الالتفات لا معنى له. أنا يجي الواحد مختلف في المعمل كذا ويترك المكبر هنا يقول هذه من السنة هذا ما كان معنى السنة. السنة إذا جاءت لحكمة وعلة فلا بد من مراعاة ذاك المقصد لا بد من مراعاة ذاك المقصد المقصد المكبر فالتفت إلى المكبر انه يؤدي المقصود يؤدي ذلك الغرض. عرفنا هذا؟ نعم. اذا اراد تعليم ذلك يؤجر عليه اذا اراد تعليم الناس المشاهدين لهم ان يعلموا ان الالتفات سنة ويعلم انه اذا قال حي على الصلاة لا يضيع صوته من المكبر قد يؤجر عليه فاذا فعلها وينحرف ولا يتكلم يجي الميكروفون منه ولا يتكلم الميكروفون على جانب يتكلم على جانب هذا السبب. نعم نعم استحيل أن يكون من علة تعبدية للاتفاة تعبدية يعني اتباع السنة التي قضى عبد الذي لا تفهم له معنى الذي لا تفهم له معنى ليه نسجد مرتين كيف تسجد مرة ثم نقوم ما يدري عنها لا تشاهدون في هذا التعبد التبعية لكن هذه اللي فيها معاني معروفة ما يقل تعبد الناس معروفة. والأولى أن يقول وقال الحب عن المنارة تعبد الناس معروف جدا نتفق فيها العقلاء المعنى فيها واضح. نعم. والأولى أن يقول يمينا حي على الصلاة مرتين ويسارا حي على الفلاح مرتين ولم يستدر أي لا يزيل قدميه قدمه جماعة وهو ظاهر حرفي وجزم به في الوجيه لما روى أبو جحيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم فخرج وتوضأ فأذن بلال فجعلت أتتبع ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه. متفق عليه؟ لا أظن متفق عليه. أيها أبو جحيفة ما خرجه البخاري، لكن ما في مسلم ليس البخاري. فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستجر، وظاهره لا فرق فيه بين المنارة وغيرها وهو المشهور، وكأنه لم يعجبه الدوران في المنارة، وكما لو كان على وجه الأرض. وعنه يزيل قدميه في المنارة. لم يعجبه الدوران، لم يعجبه يعني لم يعجب الإمام، إن كان ما سبق نص، لكن أظنه ساقه من الفرق رحمه الله. فكأنه يقول لو كان في منارة يدور لما يدور، قال لا يدور، إن المنارة غالبا قد تكون مربعة كالصومعة، قد تكون مستديرة، وإذا وقف في مكانه، إذا وقف في مكانه إما أن المنارة تكون الدائرة فيها كاملة، وغالبا ما تكون الدائرة نصفية بس فقط، لأن ما قد لا يستجر فيه. إذا وقف في أحد الجهتين، الجهة الثانية قد تكون محرومة قليلا من الصوت، فيقول هل يستجير؟ يكون الصوت أمر أو لا؟ ما يستجر، يقف في مكانه فلا تنتبه. نعم. وعنه يزيل قدميه في المنارات ونحوها، نصره في الخلاف واختاره المجد وجزم به في الرضا، لأنه لا يحصل المقصود بدون ذلك. زاد أبو المعالي مع كبر البلد الحاجة، إذا كانت البلد كبيرة لا بد من استدارة المنارة فلا سبيل معه. وظاهره أنه لا يلتفت في الإقامة، والنص الطبقي النص عن الإمام الإقامة ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، لا تحتاج إلى ذلك. نعم. وظاهره أنه لا يلتفت في الإقامة وهو وجه، قاله أبو المعالي وجزم به الآجر وغيره. والثاني يلتفت فيها في الحي على ويرفع صوته مقدار طاقته ولا يجهد نفسه. يرفع صوته مقدار طاقته، هذا مو في الإقامة، في الأذان، كلام في نفس الأذان، يرفع صوته. نعم. ولا يجهد نفسه لئلا ينظر ما لم يؤذن لنفسه، ما لم يؤذن لنفسه أو لجماعة حاضرين. وغير ثلاث وغير سفر، لو كان في مكان ما في المسجد أو في منزل ما يرفع صوته، الناس حاضرين جنبه، مجموعة كبيرة في البيت ولا في الدار، فأذن لها فما ما ترفع صوتك فوق الحد، لا معنى له. بخلاف ما لو كنت في ثلاث أو في صحراء أو في أنت مسافر في برية خارج، رفع الصوت هنا مطلوب وفيه أجر عظيم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا مدر ولا حجر ولا شيء من ذلك إلا شهد له يوم القيامة. فرفع صوت مطلوب، إذا كنت في دار ولا في مسجد ولا في مكان فرفع أن تؤذن لهم أنهم الحاضرين فقط. وتكره زيادة. وعنه التوسط أفضل، ويجعل اصبعين اي سبابتين في اذنيه، هذا هو المذهب. هذا فيه ثلاث اقوال، يضع السبابه في الاذنين ثم يؤذن. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اصابعه في اذنيه ما بين اي الاصابع، واخترق السبابه. أو يضع أصابعه مضمومة هكذا يضع على أذنيه. هذه الرواية الثانية. والرواية الثالثة أن يضم أصابعه على عكفين ثم يضع على أذنيه. كم قول الآن عندنا؟ كم رواية؟ ثلاثة. الصواب الأول هو الذي ورد به السنة. ولو فعل الثاني جائز. قال به كثير من أهل العلم. ففعلوا بعض الصحابة رضي الله عنه عبد الله بن عمر. ولو فعل هذا كذا. واضح هذا؟ هل تكمل في سد الأذان في الأذان؟ سد الأذنين في الأذان؟ زيادة الصوت. زيادة الصوت. لأنه أقرب إلى قوة الصوت وبلوغ مداه. إذا أنت حاولت تخفي عن نفسك سماع الصوت فالصوت الصوت أقوى. هذا وجه. والوجه الثاني يقولون أنه إذا وضع كذا من رآه عن بعد علم أنه يؤذن. هكذا. إما كان قد يكون ضعيف. لكن فعلا من وضع أذنيه يؤذن قد يساعده على قوة الصوت وأن يكون صوت أكثر مما عنده. يعني مما ما لو يفعل ذلك. مما لو يفعل ذلك. الوضع هكذا جائز. الوضع هكذا جائز. الوضع ضعيف. عرفنا هذا؟ الآن ينتقل الجملة التي تليها. اترك هذا هذا قرأه في البيت. ويتولاهما معا. ويتولاهما معا. يتولاهما تولى الشيء قام به. والضمير يتولاهما يرحمك الله. الضمير يتولاهما يعود عن الأذان والإقامة. أي أن المؤذن هو الذي يتولى الإقامة. المسألة فيها خلاف. هل من أذن هو يقيم؟ أو جاز أن يؤذن مؤذن مستقل ويقيم آخر مستقل. ومن زعم هذا قال فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعفه كثير من الناس. ومن لم يرى أن يتولاهما واحد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. أذن فلان وأقام فلان. والصحيح أنه جائز. لو أذن واحد وأقام آخر هو صحيح. الحديث لو لا تكون فيه حجة. اسمع الآن هذا كلام شخص اقرأ. ويتولاهما معا. ويتولاهما معا لما في حديث زياد بن الحارث الطائي حين أذن قال فأراد بلال أن يقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم أهل استطاع فإنما الأذن فهو يقيم. رواه أحمد وأبو داود. زياد بن الحارث الطائي أذن فأراد بلال أن يقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صدائي صدائي من اليمن إن أخا صدائي أذن فمن أذن فهو يقيم. لكن عن سند ضعيف لذلك لم يأخذ به مالك وغيره. واستدل به الحنابلة على أن المؤذن هو المقيم. يعني من أقام غير المؤذن فهو تعد على حق قياس عليه. نعم. وقال الترمذي إنما نعرفه من حديث الأفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث ولأنهما ذكران يتقدمان الصلاة فسنى أن يتولاهما واحد كالخطبتين. هكذا قياس الفقهاء. أراد الفقهاء أن يبينوا أن هذا الفقه لا بد منه قاصه مع الخطبتين. الخطبتين واجب ولا مي واجب في الجمعة؟ واجبة في الجمعة. لكن الأذان والإقامة ليست واجبة. ولو اعترض يقول انا لم اريد الحكمة المفروض المقيس المقيس عليه ان يتسق ويتفق في الحكم. لكن يأتي البقية يقول لا قياسي في الهيئة لم اريد الحكمة يقول هذا واجب وهذا سنة قياس سنة على الواجب نصح القياس. فيعترض يقول لا انما اردت القياس بالكيفية. الخطيب اذا خطب الجمعة السنة اذا خطب اولا ما يجي واحد ثاني يخطب مكانه. هذه الخطبة الثانية. الذي خطب الخطبة الأولى هو الذي يخطب الخطبة الثانية. وكذلك أذن الأذان الأول هو الذي يقيم بالصلاة كما فعل في الأول. نعم. وعنه؟ وعنه لا فرق بينه وبين غيره. ذكره أبو الحسين بقوله عليه السلام لعبد الله بن زيد ألقه على بلال. فألقاه عليه فأذن ثم قال له أقم أنت. رواه أبو داود. هذا الحديث فيه ضعف. قال له أقم أنت أي من يقيم؟ عبد الله بن زيد. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أصبح النبي ضعف، يعني الأخطر الحديث يضعفه كذلك. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم أنت دل على جواز أن يكون المقيم خير المؤذن، لكن كل حديثين لا تقوم بهما دلالة. لكن فعل بلال رضي الله عنه أنه كان يؤذن وهو يقيم دل على أن المستحب من المؤذن هو الذي يقيم، ها؟ على أن المؤذن هو الذي يقيم. فلما دلال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين. نعم. ولأنه يحصل المقصود منه أشبه ما لو تولاهما واحد، وهو محمول على الجواز والأول على الاستحباب. ولو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أتجرع عن المعقول، وهو محمول على الجواز والأول على الاستحباب. لو قدم مؤذن مستقل وأقام غيره لا يسمى هذا العب، هذا أحسن الوجوه. يحمل الوجه الأول في حديث زياد بن الحارث الطبائي على أنه يستحب أن من أذن هو الذي هذا الجمع بينهم. نعم. ولو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة فإن أقام من غير إعادة فلا بأس. يقيم في موضع أذانه. هذه الصورة لا تثبت في الأذهان إلا لمن عرف الهيئة والعادة التي قيل فيها هذا الحكم. هذا الحكم قيل في مساجد، المساجد قد تكون فيها مناير وقد لا تكون فيها مناير، سواء كانت فيها أماكن عالية ولم تكن فيها أماكن عالية. المؤذن إذا أذن صعد على المنارة تنبه الناس، فإذا دخل المسجد والمسجد فيه حيطان مسقف، فلو أقام داخل المسجد لما علمه أهل الحي وأهل الصناع خارج المسجد. لما يقيم ما تنتظر الصوت، إذا أراد أن يقيم إما أن يقيم في صحن المسجد لأجل أن يعلم المتأخرون اللي خلف، لأنه لو قاموا جنب الإمام فبيكون مسجد كبير ولا يبلغ صوته الأخير هناك. إما أن يؤذن في صحن المسجد أو يعود فيصعد المنارة والمكان العالي ويقيم منه، أو يذهب إلى باب المسجد كما يفعل كثير من الناس في ذاك الحين. إذا أذن إذا أقام عند باب المسجد علم الناس الذين خارج المسجد أن الصلاة قامت الآن فانتدارفونها. الموطأ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمع المقيم في البقيع وجاء مسرع، كيف يسمعه في البقيع لو كان داخل المسجد؟ لابد يكون خارج المسجد، لابد الذي أقام أن يكون خارج المسجد. هذه عرضنا هذه الصورة الآن لما نقرأ نفهمها الآن. قال ويقيم في موضع أذانه، المكان الذي أذن فيه والذي يقيم فيه، ما يتقدم جنب الإمام ثم يقيم الصلاة. من هذه الصورة تنطبق فيه لما لو كان المسجد دون مكبرات صوت وكان مغلق كما أخبرناكم، لو أقام فيه لا يسمع أهل الحي كما في بعض القرى مثلا، أو في الأيام التي قيل فيها هذا الكلام. نعم. ويقيم في موضع أذانه لقول موضع أذانه ويقيم في موضع أذانه لقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين. كنا زمان أخذناه عن المشايخ لا تسبقني بآمين، لأن بلالا رضي الله عنه كان مكلفا بإقامة الصفوف. إذا دخل الإمام أقام الصلاة يرهب البلال ويعجل الصفوف، يقول الإمام لا تسبقني بآمين، فقرأت الفاتحة تقرني حتى أجي، يعني من أجل صلى أجي وأدرك معك فضيلة التأمين، يعني فضيلة عظيمة سماع الفاتحة. لكن هذا قول والسلام نرى له دليلا. ما وجدنا من الدلال ما عرفنا. الذين كانوا يقيمون الصفوف غير بلال. الذين كانوا يقيمون الصفوف غير بلال. لكن هنا كان بلال يقيم الصلاة في موضع أذانه. لو كان قرب الإمام كان يقيم ثم يذهب يجد مكان بين الصفوف إما خلف النبي أو بأي مكان آخر. اللهم صل على عبدك ورسولك وعلى آله. فكان إذا قام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أصدقني يا أمير عشان إذا أقيم الصلاة إما أذن المكان العالي وأدخل باب المسجد أكون خارج المسجد حتى أدرك تأمين الفاتحة معك أيها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. فأخذ من ذلك أن قول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقني بآمين أنه كان يقيم وين؟ أين موضع الإقامة؟ موضع الأذان المكان الذي أذن فيه. واضح هذا؟ لذلك يقول لا أذن يقيم في المكان الذي بقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقني بآمين لأنه لو كان يقيم في المسجد لما خاف أن يصدق بها. لو كانت العبارة غير هذه العبارة لو صيغت على غير هذه وجه كان أولى. كان يقول ويقيم بالموضع الذي يرى فيه إسماع الحاضرين ومن بجوار المسجد كان أولى. لأنه قد أذن على منارة لما يقيم في المكان الذي أذن فيه؟ قد الباب قد يكون المسجد واسع فجرى أن هذا الباب أذن فيه لأنه الصوت أبلغ وأن داخل وصول إلى أبعد مدى. لكن الإقامة لا تحتاج يرى أن السكان في هذه المنطقة أكثر فيقيم في جهة ثانية لا معنى له في المكان الذي أذن فيه ليست في هذه فليس فيها سنة فلا معنى فيها فضيلة إلا لأنه إذا أقام ليعلم الناس. إذا كان الإعلام يتأتى بأي تصرف ما يقال يؤذن في المكان الذي يقيم في المكان الذي أذن فيه ما يقال يقيم في المكان الذي تستدعى فيه الحاجة الذي فيه المصلحة أولى بإسماع الناس سواء في المكان الذي أقام فيه أو لغيره. فهمنا هذا؟ لأنه لو كان يقيم في المسجد لما خاف أن يثبت بها كذا استنبطه الإمام أحمد. ولقول ابن عمر كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. ولأنه أبلغ في الإعلام كالخطوة الثانية إلا أن يشق عليه مثل أن يؤذن في منارة أو مكان بعيد من المسجد فإنه يقيم في غير موضع أذانه لئلا تفوته بعض الصلاة بإمكان صلاته. لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام بفعل بلال. الآن المؤذنون هم المحكمون بالإقامة والأصل الإمام هو الذي يقيم الأذان. الإمام هو الأذان المؤذن هو السلطان هو الذي يشرع بالأذان فعلمه بالوقت مكلف بذلك مطلوب منه. أما الإقامة فهي راجعة للإمام والإمام هو الذي يشير إليه. لكن الآن لا غير الحرمين المساجد الأخرى لا الذي يقيم الصلاة يعرف الأوقات الفقه كذا للدقائق ثم إذا كان وقت قام أقام الصلاة حضر الإمام أو لم يحضر أذن له أو لم يأذن. لكن السنة أن المؤذن لا يقيم إلا إذا أذن له الإمام إذا قال هناك الإمام لا بد يراعي الناس لا بد أن يراعي حاجات الناس إذا كان مكتب أو قام مضبوط وإذا غفل له كذا يعمل كذا لا. نعم. ولا يصح الأذان إلا مرتبا فمتوالي ذكر متعبد به. عشان نقم على هذه الأذان لابد أن يكون مرتب ما يصح تنجيسه لا يجوز من عبد ولا صح حرام عليها فمن قرأ القرآن لك ولابد أن يكون متوالي يعني ما يقطعه بشيء غير اعتياده حي على الصلاة أن يتكلم عن الله في الحالة في سورة اليمن لا تأدى هذا. كذلك لو قال حي على الصلاة وجلس يقرأ في الكتاب وبعد قال حي على الفلاح لا ينبغي ذلك. ها قد يكون متوالي قطع شيء معين السعال او نفس القطاس وما الى ذلك. وكلام هذا بقي معانا هل يرد عليه السلام؟ اكثر الفقهاء انه ما يرد عليه السلام، يقول لا يرد عليه السلام. وانا مستعجل من ذلك، اذا كان المصلي يسلم عليه يرد بالاشاره، فلما لا يسلم على المؤذن؟ ايش الذي يمنعه؟ لكن هكذا يقولون، انا هذا الصبر وقاله القياس. تقرا هذه العباره ونقف على الصفحه 224 عند قوله ولا يجوز الا بعد دخول الوقت. شرط ما ياتي هنا اقراه في المنزل، ان كان فيهم جمله غير مفهومه استفسر عنها في الحصه القادمه ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما.